بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب نخبة الفكر للشيخ عبد الباري الأنصاري. أن يحدث والآن مع الشريط الرابع، ظاهره الاتصال ورواته ثقات، وتتوافر فيه شروط الصحة، ويأتينا من طرق أخرى هي أقوى مرسلة. فالناظر ابتداء يرى هذا الإسناد أمامه، فينظر في أحوال رجاله فيجدهم ثقات عدول ضابطون، كل سمع من الآخر، لا يبدو عليه شذوذ ولا علة، حتى إذا جمع الطرق تبين له أن الرواة لم يتفقوا على رواية الحديث على نحو واحد، بل اختلفوا، فبعضهم يصله وبعضهم يرسله. فإذا ثبت له أن الحديث الصواب فيه الإرسال، يتبين له بذلك أن الحديث معل بخلاف ما كان يبدو عليه. من أمثلة الأحاديث المعلة حديث أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهذا الحديث له إسناد مخرج فيما تذكر عند ابن حبان وغيره، ظاهره الصحة والسلامة من العلة، ولكن بجمع الطرق يتبين أن الحديث ليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على علي رضي الله عنه. وأما الأحاديث التي وردت أخرى مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أو من حديث أبي هريرة، فإنها شديدة الضعف. فهذا لم يتبين إلا بعد جمع الطرق ومقارنتها، فلذلك يعني كلمة علي بن المدين السابقة ينبغي الأخذ بها واعتبارها الباب، إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، ويؤكدها ما جاء هنا في السياق من قول الحافظ رحمه الله: الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعل. ثم ذكر السبب السابع من أسباب الطعن في الحديث، وهو المخالفة. فهذه المخالفة يقول: إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. إذن الآن يفسر لنا الحافظ المدرج، ويبين لنا أن المدرج نوعان: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. أما المدرج في الإسناد فبين في الشرح أن له أقسام أو معاني، منها يقول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. مثلا لو جاءنا حديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مدرج الإسناد فيه دقة يحتاج إلى انتباه، فإنه من أصعب الأنواع. لو جاءنا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه ويرويه عن أبي هريرة الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أحد الثقات المشهورين، وسعيد ابن المسيب أيضا أحد الأئمة المشهورين، ويرويه عنهما الزهري، ويرويه عن الزهري أو دعونا نذكر ثالثا عن أبي هريرة أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فصار يرويه عن أبي هريرة كم؟ ثلاثة. ويرويه عن هؤلاء الثلاثة الزهري، ثم الزهري تتلمذ على أبي سلمة وعلى سعيد بن المسيب، ولا تذكر بالضبط هل تتلمذ على الأعرج أم لا. المهم لو فرضنا أنه يرويه عن هؤلاء الثلاثة ثم يرويه عن الزهري ثلاثة آخرون، لكن كل واحد يروي طريقا واحدا، مثلا يرويه من طريق ابن المسيب معمر عن الزهري عن ابن المسيب، ويرويه من طريق أبي سلمة سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه من طريق الأعرج يونس بن يزيد عن الزهري عن الأعرج. فإذا جاءنا راو وحدث بهذا الحديث ورواه مثلا عن سفيان بن عيينة لم يسمعه إلا من سفيان بن عيينة، فقال حدثني سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة، فهذا إدراج، لأن حديث ابن عيينة لم يروه إلا من طريق من؟ أبي سلمة، وهذا الراوي زاد في السند الطريق الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج، فهذا يسمى في الاصطلاح إدراج الإسناد. معنى الإدراج من حيث اللغة أن يدخل في الشيء ما ليس منه، فهو هنا أدخل في إسناد سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ما ليس منه، فأضاف حديث سعيد بن المسيب وحديث الأعرج. النوع الثاني يقول أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، بمعنى أن يكون الحديث طويلا يشتمل على جمل. وهذا الحديث مثلا لو قلنا يرويه الزهري عن أبي سلمة ويرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا الحديث فيه طول ومكون من جمل، فحديث الزهري عن سعيد فيه بعض الجمل، وحديث الزهري عن أبي سلمة فيه بقية الجمل. فإذا جاء راو ورواه عن الزهري وجمع بين المثنين اللذان يرويهما سعيد بن المسيب وأبو سلمة، مع أن كل واحد منهما إنما اختصر على بعض الحديث دون باقي، فإن هذا نوع من الإدراج، حيث أدخل في حديث أبي سلمة ما هو من حديث سعيد، وأدخل في حديث سعيد ما هو من حديث أبي سلمة. هذان النوعان من أهم أنواع الإدراج في السند. ننتقل بعد ذلك إلى الإدراج في المتن، والإدراج في المتن أوضح من الإدراج في السند، والإدراج في المتن المقصود به أن يكون الحديث أو أن يكون بعض ألفاظ الحديث مثلا موقوفا على الصحابي أو على التابعي ذكره على سبيل الشرح أو التوضيح، فيأتي الراوي ويدخل هذا الكلام في ضمن الحديث دون أن يميزه، كما في حديث بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث، والتحنث التعبد، الليالي ذوات العدد. فقول الراوي التحنث التعبد ليس من كلام عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، وإنما هو شرح من كلام الزهري، فالذي لا ينتبه يظن أن هذا السياق كله من كلام عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي. ومن أغمض الإدراج أن يقع الإدراج في ابتداء الحديث، كما وقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله ويل للأعقاب من النار من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قد يسأل سائل فيقول كيف يعرف الإدراج؟ الإدراج يعرف بما سبق في المعل بجمع الطرق، فإذا جمعت طرق الحديث تجد أن بعض الطرق تبين وتفصل بين كلام الراوي وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أهم الصور أو الأشياء التي يتبين بها الإدراج، وهو جمع الطرق، فيتبين في بعض الطرق ما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام غيره من الرواة. الشيء الآخر أن ينص بعض أهل العلم المتقنين العارفين بالأحاديث على أن هذه الكلمة مدرجة ولا يخالفه غيره من أهل العلم، فكما سبق إن أهل الحديث الحفاظ النقاد لهم من المعرفة والدراية بهذا الفن ما ليس للآخرين. وهذا النوع لعظيم أمره صنف فيه العلماء مصنفات متعددة، من أكبرها وأشهرها مصنف الحافظ الخطيب البغدادي المسمى بالفصل، الفصل للوصل المدرج في النقل، ولهذا الكتاب مختصرات، كتاب الخطيب نفسه، كتاب الخطيب نفسه مطبوع أكثر من طبعة وموجود بين أيدينا، واختصره الحافظ ابن حجر والسيوطي، وكتاب السيوطي أيضا مطبوع موجود. أما مختصر الحافظ المسمى بتقريب المنهج في ترتيب المدرج فإنه في عداد المفقود. ثم يقول الحافظ أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أي إن وقعت المخالفة بتقديم أو تأخير فالمقلوب. وهذا التقديم أو التأخير إما في اسم الراوي، مثل ما مثل هنا يكون الراوي اسمه مرة بن كعب فيقال كعب بن مرة، أو يكون التقديم والتأخير في المتن كما وقع في بعض الأحاديث، ومن ذلك حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذه هي الرواية المتفق على صحتها، روي عند ابن خزيمة وابن حبان إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. فذكر بعض أهل العلم أن هذا المتن مقلوب، وأن الصواب فيه ما كان عند البخاري ومسلم من أن بلالا هو الذي يؤذن في الليل، وأما إذا جاء الفجر فإن ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن. وابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا كفيف البصر، فكان إذا بدأ الفجر يقال له أصبحت أصبحت. أيضا من أمثلته في المتن الحديث الذي أخرجه مسلم، والرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه لحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فقال أهل العلم هذا المتن بهذا اللفظ وقع فيه قلب، والصواب الرواية المتفق عليها وهي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإن الإنفاق يكون باليمين لأنه من أعمال البر، وهذا هو اللفظ الذي اتفق الشيخان على إخراجه. وحمل القاضي عياض وهو أحد شراح صحيح الإمام مسلم أن هذا الوهم وقع من الرواة الذين رووا الحديث عن مسلم لا عن مسلم نفسه، واستدل لذلك بأن مسلما حينما أخرج الحديث بهذا اللفظ روى بعده إسنادا إلى الإمام مالك في موطئه، وقال بعد أن ساق الإسناد إسناد الإمام مالك قال مثله. وإذا رجعنا إلى الموطأ نجد أن في الموطأ الرواية الصواب وهي رواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإذا رواية الموطأ بمثل رواية ما في الصحيح، والمثلية تقتضي أن يكون في الصحيح أيضا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم يقول الحافظ أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. إذا كانت المخالفة بزيادة راو فهذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، والمقصود بالمزيد في متصل الأسانيد كما بين أن يروى الحديث عندنا من طريق أو بإسناد، يروى الحديث بإسناد معين، مثلا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أو دعونا من هذا الإسناد لأنه يعني في الغالب لا يكون فيه زيادة، إسناد آخر مثلا من أسانيد الزهري لأنه في بعض الأحوال يروي بعض الأسانيد نازلة، مثلا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، لو فرضنا أنه يروي عن ابن عباس عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس، الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، هذا الإسناد إذا كان الرواة الثقات يروون الحديث بهذا السند، وجاءنا أحد الثقات وقال الزهري عن عبيد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ما الذي حصل هنا؟ زيادة راو وهو سعيد بن جبير عن ابن عباس. فإذا كان الرواة الثقات المتقنون اتفقوا على رواية الحديث من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وانفرد أحد الرواة بزيادة سعيد بن جبير، فإن هذه الزيادة تسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، لأن الإسناد في الأصل متصل، الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وجاءنا هذا وزاد في هذا الإسناد المتصل ذكرى سعيد بن جبير، وأولئك الذين لم يذكروا زيادة هذا الرجل أوثق وأحفظ، فإذا تقدم روايتهم على روايته وتكون روايته من المزيد في متصل الأسانيد، زاد هذا الرجل في إسناد متصل ليس فيه في الأصل. وهذا النوع صنف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. ثم يقول الحافظ: أو بإبداله ولا مرجح، يعني إذا كانت المخالفة بإبدال راو مكان راو ولا مرجح فالمضطرب. إذن المضطرب هو أن يروى الحديث بأوجه مختلفة متساوية في القوة ولا مرجح بينها. أما إذا وجد الترجيح فإن الحديث لا يكون مضطربا. من أشهر الأمثلة للمضطرب حديث شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سورة هود بما فيها من أخبار الأنبياء وما واجههم به أقوامهم من رد لما جاءوا به من الحق، وأخواتها من السور التي تشبهها. فهذا الحديث كل أسانيده أو أغلبها مدارها على أبي إسحاق السبيعي عبد الله بن عمرو عن عكرمة، لكن بعض الرواة يقول أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس، بعضهم يقول أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي جحيفة، بعضهم يقول أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها، بعضهم يقول أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق. فاختلاف عريض أطنب الدارقطني في ذكره في كتاب العلل في مسند أبي بكر الصديق. فتلاحظون كلمة الحافظ أنه إذا كانت المخالفة بالإبدال فمر ابن عباس ومر أبو جحيفة رضي الله عنهم جميعا ومر عائشة رضي الله عنها ومر ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا اختلاف كثير وإبدال للرواة بعضهم عن بعض، ولا يمكن أن يكون الحديث عن هؤلاء جميعا لأن مخرج الحديث واحد وهو أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة. نعم، فهذا الاختلاف العريض مع تكافؤ الطرق وعدم الترجيح يدعو إلى الحكم باضطراب الحديث وعدم صحته. المضطرب نوع من أنواع الضعيف. قالوا: والسبب في ذلك أن المضطرب يدل على أن راويه لم يضبط، والضبط كما مر من شروط الحديث الصحيح. إذن المضطرب نوع من أنواع الضعيف لأن ذلك يدل على أن راويه لم يضبطه، وإلا لما وقع في هذا الاضطراب. يقول الحافظ: وقد يقع الإبدال عمدا وامتحانا. الإبدال هنا بمعنى القلب، قد يقع عمدا وامتحانا. من أشهر الأمثلة لذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما قدم بغداد وكان قد اشتهر صيته وذكره عند الناس، فأراد أهل بغداد أن يعرفوا هل ما وصلهم من أخباره من حفظه وإتقانه هذا صحيح أم لا، فأرادوا أن يعملوا له امتحانا. فماذا فعلوا؟ جمعوا 10 رواة أو 10 رجال، وأعطوا كل واحد منهم 10 أحاديث بأسانيدها. وماذا فعلوا؟ جعلوا إسناد الحديث الأول لإسناد الحديث 10، وإسناد الحديث 2 للـ9، وهكذا. فقلبوا أسانيد تلك المتون، كل حديث جعلوا له إسنادا آخر غير إسناده، فأعطوا هذه 10 المقلوبة للأول، ثم للثاني 10 أخرى مقلوبة إلى 10، فصارت 100 حديث مقلوبة الأسانيد. فلما قدم الإمام البخاري واحتفوا به، قالوا له: أيها الإمام، نريد أن نسألك عن بعض الأحاديث. فبدأ الأول وقال: حديث فلان عن فلان عن فلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال الإمام البخاري: لا أعرفه. الثاني قال: لا أعرفه. الثالث قال: لا أعرفه. حتى انتهت 10 الأولى، ثم 10 الثانية كذلك إلى الراوي 10، فانتهت 100 حديث وهو يقول: لا أعرفه، لأن هذه الأحاديث ليست بتلك الأسانيد. ثم بعد أن فرغوا رجع إلى الأول فقال: أما حديثك الذي ذكرت أنه رواه فلان عن فلان عن فلان، فالصواب أنه رواه فلان عن فلان عن فلان، وأما الحديث الثاني الذي ذكرت أنه رواه فلان عن فلان، فالصواب أنه لم يروه فلان، وإنما رواه فلان عن فلان. حتى انتهى من 10 الأولى يذكر الخطأ ثم يذكر الصواب، وهكذا في 10 الثانية والثالثة والرابعة، وانتهت 10 العاشرة وهو يرد الخطأ ويبين الصواب فيه، فأذعن الناس له وشهدوا له بحفظه وفضله. فهذا القلب الذي وقع من هؤلاء البغداديون أرادوا به الامتحان، ولم يقع منهم على سبيل الخطأ والوهم، وإنما ليختبروا الإمام البخاري هل ما وصلهم من أخباره من حفظه وإتقانه موافق للواقع أم لا. واختلف العلماء في هذا القلب للامتحان هل يجوز أم لا، فبعضهم ذكر أنه يجوز إذا كان لمصلحة، لكن بشرط ألا يروى الحديث بعد ذلك على ذلك الوجه المقلوب، وإنما ينتهى من ذلك القلب عند انتهاء الحاجة منه. وقالوا ثمرة ذلك معرفة ضبط الرواة، ومعرفة ضبط الرواة مقصد ينبغي اقتفاؤه. ثم يقول الحافظ رحمه الله تعالى: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. يعني إذا وقعت المخالفة بسبب تغيير مع بقاء السياق، بمعنى أن المتن هو هو إلا أن كلمة منه وقع فيها تغيير، هذا التغيير إما أن يكون في الشكل وإما أن يكون في النقط. الشكل يعني الحركات، والنقط المعروف يعني النقاط التي توضع على الحروف، التي تتميز بها الحروف حرف الباء عن حرف التاء عن الثاء، الجيم عن الحاء عن الخاء، الصاد عن الضاد. وجرت عادة أهل الضبط أن الحرفين اللذين ليس لهما ثالث، واحدهما منقوط والآخر غير منقوط، يقولون عن الأول غير المنقوط يسمونه بالمهمل، والمنقوط يسمونه بالمعجم. فإذا وقع التغيير بسبب تغيير في الحركات فعند الحافظ هذا يسمى بالمحرف، وإذا وقع التغيير بسبب تغيير في النقط فهذا يسمى بالمصحف. من أمثلة ما وقع فيه التغيير في النقط حديث لا يأتني أحدكم بشاة تنعر بالنون، والصواب تيعر بالياء، فالفرق بين تنعر وتيعر هو النقط، يعني هناك النون بنقطة من فوق والصواب أنه بالياء بنقطة من تحت. أو أن يقع مثلا التصحيف في اسم راو في السند، الراوي يكون اسمه بشر فيقول نسر، والفرق بين كلمة نسر وبشر هو النقط، وأما من حيث رسم الكلمة فواحد. وهذا التصحيف والتحريف تكون السلامة منه بالأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين، واعتماد النسخ المضبوطة المحررة من الكتب، فإنه بذلك يقل التصحيف والتحريف. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك، يعني أيضا قبل أن ننتقل أنبه إلى أن مسألة الفرق بين التصحيف والتحريف هنا هذا اجتهاد الحافظ رحمه الله تعالى، وإلا المشهور بين أهل العلم أن التصحيف والتحريف بمعنى واحد، فما وقع فيه التغيير بالنقط يسمى تصحيفا وتحريفا، وما وقع فيه التغيير في الشكل أيضا يسمى تصحيفا وتحريفا، إلا أن الحافظ هنا يرى تمييز كل واحد من النوعين باسم خاص به، وهذا اجتهاده والخطب في ذلك يسير، فهذه مسألة شكلية يعني لا بأس بها. إنما يكثر عند أهل العلم استعمال كلمة تصحيف أكثر من استعمال كلمة تحريف، لأن الغالب أن التصحيف سببه الوهم والخطأ، والغالب أن التحريف يكون متعمدا، فلذلك يستعملون كلمة تصحيف أكثر من استعمالهم لكلمة تحريف. وهذا النوع صنف العلماء فيه مصنفات متعددة، منها كتاب لأبي أحمد العسكري اسمه تصحيفات المحدثين، وهو مطبوع في 3 مجلدات، وهناك كتاب للدارقطني يقال إنه يوجد مخطوطة. ومسألة التصحيف هذه والتحريف يعني حاربها العلماء أو صنفوا فيما يخدمها تصانيف عديدة، فلذلك الطالب إذا أشكل عليه كلمة يخشى أن يكون ينطقها على خلاف ما هي عليه، فيخطئ في حركاتها أو نقطها، فليراجع تلك الكتب التي منها مثلا كتب شروح الحديث، فإنهم يعتنون بضبط الكلمات التي في المتون والأسماء التي في الأسانيد. وأيضا مما يتعلق في الأسانيد وأسماء الرجال الكتب التي تسمى بكتب المؤتلف والمختلف، وهذه سيأتينا إن شاء الله ذكرها في موضعها، فإنها تضبط الأسماء وتبين الفرق بين من اسمه بشير وبشير وحبان وحبان وحبان وما شابه ذلك من الأسماء. ثم بعد ذلك يقول الحافظ: إلا لعالم بما يحيل المعاني. لا يقول: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذه المسألة هي المعروفة بمسألة الرواية بالمعنى أو اختصار الحديث، وهاتان مسألتان. فالرواية بالمعنى لا تجوز إلا بشروط. من تلك الشروط أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني. معنى يحيل أي يغير، يعرف من معنى الحديث بحيث إذا تصرف في ألفاظه فأبدل بعضها مكان بعض لا يغير معناه. أما إذا كان لا يعرف معنى الحديث ويريد أن يرويه بالمعنى فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه قد يغير معناه فيتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فيخشى عليه أن يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما يتعلق بالرواية بالمعنى. أيضا شرط آخر من شروطها أن يعجز عن الإتيان باللفظ. أما إذا كان حافظا لللفظ فلا يجوز له أن يترك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويعبر لنا بلفظه هو، لأن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبيان ما ليس في كلام غيره، فينبغي أن يأتي به كما هو. أما مسألة الاختصار وهي التي عبر عنها بالنقص، إذا كان الاختصار المقصود به أن يأتي بالجمل التي يحتاج إليها في الباب الذي يبوبه في كتابه، وهذه الجملة لا تعلق لها مباشر بالجملة التي بعدها، فإن هذا مما يجوز عند أهل العلم وفعلوه كثيرا في كتبهم. فعلى سبيل المثال إذا جاءنا حديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. هذا الحديث الآن مكون من جملتين، فإذا كان هذا المصنف يريد أن يذكر هذا الحديث في أبواب البيوع وفي أبواب النكاح فله أن يقتصر على إحدى الجملتين في كل باب من تلك الأبواب، لأن هذا الاختصار لا يخل بالحديث ولا يختلف معه المعنى. فإذا ذكر قوله: لا يبع أحدكم على بيع أخيه في باب البيوع أو في كتاب البيوع، وذكر قوله: ولا يخطب على خطبته في كتاب النكاح، فلا ضير عليه في ذلك. ومما صنعه البخاري في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنه ذكر هذا الحديث في مواضع من صحيحه بتمامه، فلما جاء إلى كتاب الرقاق كتاب الرقاق وأراد أن يذكر بابا فيه البكاء من خشية الله عز وجل فساق هذا الإسناد وذكر فقط اللفظ الشاهد وهي قوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا الاختصار كان أهل العلم يتبعونه ويعملون به. ولذلك يقول الحافظ: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له

فمثل هذه الكلمات إذا وردت يراجع كتب شرح الغريب، ومنها كتاب النهاية الذي أشرنا إليه آنفا، وهناك كتب كثيرة يضيق المقام عن ذكرها. وكذلك إذا كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل. مشكل الحديث يطلقه بعض أهل العلم ويريدون به مختلف الحديث الذي مر معنا سابقا، وهو أن يكون هناك حديثان ظاهرهما التعارض، فيلجأ أهل العلم إلى الجمع بينهما بطرق من طرق الجمع. وقد يكون الإشكال بسبب غرابة اللفظ، وقد يكون الإشكال بسبب أن اللفظ مستعمل في عدة معان، فيحتاج الطالب أن يتبين تلك المعاني. وأشهر مصنف في بيان المشكل كتاب مشكل الحديث للحافظ الطحاوي، كما أن جميع شراح الحديث يعتنون بهذا الجانب ويولونه اهتماما كثيرا، فيوضحون ما قد يشكل من معاني الأحاديث ويجلونها. ثم يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الجهالة، الجهالة وهي السبب الثامن من أسباب الطعن. نحن ما زلنا في أسباب الطعن في الراوي. الجهالة يقول إن سببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، بمعنى أن الراوي له اسم معروف وله كنية وله لقب وله نسبة، فمرة أحد الرواة يذكره بكنيته حدثنا أبو عبد الله، ومرة يذكره باسمه حدثنا سعيد بن علي، ومرة يذكره بنسبته حدثنا سعيد البغدادي، ومرة يذكره بلقبه مثلا الأعمش أو نحو ذلك من الألقاب. فقد يظن ظان أن هذه الأسماء والمسميات لأشخاص متعددين، بينما الأمر يعود إلى رجل واحد، بل إن ذلك كان يقع لبعض كبار أهل العلم الذين لا يكونون متخصصين في الحديث. فقد ذكر الحافظ ابن حجر صاحب كتاب النخبة في مقدمة كتابه نزهة الألباب أن شيخه البلقيني قال: إني مكثت البارحة أفتش في الكتب عن ترجمة تمتام فلم أجدها. وهذا اللقب تمتام لقب وليس اسما، وإنما اسمه محمد بن غالب، فهو من حيث البحث في كتب الأسماء لا يجد هذا الاسم، لأنه ليس اسما وإنما لقب من الألقاب. فلذلك يقول الحافظ: ينبغي معرفة الألقاب والكنى والمسميات والأسماء، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالشاهد أن كثرة النعوت والصفات للراوي تسبب الجهالة به، وسيأتي توضيح أنواع الجهالة بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول الحافظ: وصنفوا فيه الموضح. الموضح يعني ما يوضح هذا الإشكال في أسماء هؤلاء الرواة. وممن صنف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، صنف كتابا سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. هذه الكتب ومنها كتاب الخطيب دورها أنها تبين لك الأسماء المتعددة أو الألقاب أو الكنى للراوي الواحد، فإذا كان هناك راوي يذكر في الأسانيد بأسماء متعددة فإن هذه الكتب تبين ذلك. ذكر في الشرح أن من أمثلة ذلك أن محمد بن السائب الكلبي أحد الرواة مرة يقال له محمد بن بشر فينسب إلى جده لأنه محمد بن السائب ابن بشر، ومرة يقال حماد بن السائب ولعل هذا لقب له، ومرة يكنى فيقال أبا النضر، وبعضهم يقول كنيته أبو سعيد، وبعضهم يقول كنيته أبو هشام، فهذا الاختلاف الكثير يؤدي إلى الجهل بهذا المذكور في الإسناد ما المقصود به، فكتب الموضح توضح هذا وتبينه. يقول وقد يكون مقلا، أي من أسباب الجهالة أن الراوي قليل الحديث، ليس له من الحديث إلا حديث واحد أو حديثان، فبسبب قلة حديثه لم يعتني الرواة بالأخذ عنه، فلذلك جهل عند الكثيرين. قال فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، الوحدان بضم الواو وسكون الحاء، صنفوا فيه الوحدان يعني أن المحدثين صنفوا مصنفات في الرواة الذين ليس لهم إلا حديثا واحدا، وسموا هذه الكتب بالوحدان، وممن صنف في ذلك الإمام مسلم صاحب الصحيح، فإن له كتابا بهذا الاسم مطبوع متداول. أو لا يسمى اختصارا، من أسباب الجهالة ألا يسمى الراوي اختصارا وفيه المبهمات، بمعنى أنه يأتينا في الإسناد عن رجل لا يذكر لنا اسمه ولا نسبته ولا كنيته، عن رجل أو عن شيخ، فهذا يعد ويسمى بالمبهم عند أهل الحديث. يقول ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، حينما تطرق لذكر المبهم فرع عليه مسألة، وهي إذا جاءنا تعديل مبهم بمعنى أن يقول الراوي حدثني الثقة، حدثني الثقة، من هو هذا الثقة؟ لم يذكر اسمه، فقد قال حدثني الثقة، فهل نقبل هذا التوثيق وبناء عليه نصحح السند إذا كان بقية السند ثقات عدولا ضابطين؟ يقول الحافظ لا يقبل. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، فيحتمل أنه لو سمى لتبين لنا أنه غير ثقة عند الآخرين، فلذلك يقول لا يقبل التعديل المبهم. تعديل المبهم كما مر أن يقول حدثني الثقة، أو أن يقول حدثني من لا أتهم ولا يذكر اسمه، وإنما يقتصر على هذا التعديل المبهم، فالصواب فيه على الأصح أنه لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عند الراوي عنه وليس بثقة عند غيره، فلا بد أن يسميه لنا لنعرف حاله بالتفصيل. ثم يقول الحافظ فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. إذا ذكر لنا هذا الراوي لكن لم يروي عنه إلا واحد ولم نجد فيه توثيقا ولا تجريحا، فهذا هو الذي يسمى في اصطلاح المحدثين بمجهول العين. إذن مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق. ثم قال: أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، يعني بعد أن ذكر النوع الأول من أنواع المجاهيل وهو مجهول العين، انتقل إلى مجهول الحال وهو من لم يروي عنه إلا اثنان أو أكثر، وهو من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثق، فهذا مجهول الحال، لأن عينه ارتفعت برواية اثنين، ارتفعت جهالة عينه، لأن جهالة عينه ارتفعت برواية اثنين. وعرفنا أن هناك شخصا يسمى بهذا الاسم اشترك راويان عنه أو أكثر، لكن بقي أننا لم نجد فيه توثيقا أو تجريحا يبين لنا حاله ومرتبته، فلذلك سمي بمجهول الحال. يقول الحافظ: وهو المستور، يعني مما يطلق على مجهول الحال من العبارات نجدهم يعبرون عنه ويقولون مستور. انتقل بعد ذلك إلى السبب التاسع من أسباب الطعن، ألا وهو البدعة. والبدعة هي الأمر المحدث في الدين، هي الأمر المحدث في الدين مما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح شيء. من أسباب الطعن البدعة، وقسم البدعة يقول الحافظ: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. تكون البدعة مكفرة إذا خالف ما هو معلوم في الدين بالضرورة، فهذه البدعة إذا كانت بذلك الوصف تكون مكفرة، وقد تكون البدعة مفسقة لا مكفرة، كما إذا لم تكن فيما هو معلوم بالدين بالضرورة. يقول الحافظ: فالأول يعني البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني جماهير أهل العلم لا يقبلون رواية المبتدع الذي بدعته مكفرة. والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. يعني بهذا أن البدعة التي ليست بمكفرة كمثل القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء، وهو إخراج العمل من الإيمان، أو التشيع الذي هو فقط تقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر في الفضل وليس سب الصحابة، فإن سب الصحابة رضوان الله عليهم يعد رفضا، وعلامة الرافضي أن يسب الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا كانت البدعة ليست مكفرة مثل رجال الفقهاء أو التشيع، فيقول الحافظ للعلماء في ذلك تفصيل، وهو: إذا كان ذلك المبتدع غير داعية إلى بدعته فتقبل روايته، لأن الداعية عنده جرأة على مخالفة السنة ومخالفة أهلها، فينبغي إخمادا لبدعته البعد عن وعدم قبول روايته إهانة له. وأما إذا لم يكن داعية فإن روايته تكون مقبولة. وأضاف شرطا وهو ألا تكون تلك الرواية مما يؤيد تلك البدعة، لأنه قد يطرأ أو يفعل بعض التدليس في تلك الرواية التي تؤيد بدعته بسبب ما وقع فيه من الهوى والبدعة. يقول فإن روى إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني. الجوزجاني هذا أحد حفاظ الحديث، له كتاب أحوال الرجال، وهو شيخ أبي داود والنسائي أصحاب السنن، صرح بهذا القول. وبعض أهل العلم ينظر للقضية من ناحية أخرى فيقسم البدعة إلى ثلاثة أقسام: إلى بدعة شديدة، وبدعة متوسطة، وبدعة يسيرة. أما البدعة الشديدة فكالتجهم والرفض، وأما البدعة المتوسطة التجهم والرفض، هذان بدعتان، هاتان بدعتان شديدتان. وأما البدعة المتوسطة فكالقول بالقدر، وأما البدعة الخفيفة فكالإرجاء والتشيع. فيقول أصحاب البدع الشديدة لا يؤخذ عنهم البتة، وأصحاب البدع المتوسطة يؤخذ عنهم إن لم يكونوا دعاة، ويؤخذ عن أصحاب البدع الخفيفة كالإرجاء والتشيع. ثم يقول الحافظ: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي. ومعنى سوء الحفظ أن يستوي احتمال خطأ الراوي مع احتمال صوابه، فإذا استوى احتمال خطأه مع احتمال صوابه دون أن يترجح أحدهما فإن ذلك الراوي يوسم بسوء الحفظ. يقول الحافظ: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. سبق معنا نوع الشاذ، ولعلنا ذكرنا هناك أن هناك نوعا آخر من أنواع الشاذ، وهنا نبه عليه الحافظ، وهو رواية من ساء حفظه إذا انفرد بالحديث. ولعل هذا على رأي من يشرك في بعض الأحوال بين الشاذ والمنكر، فإن سيء الحفظ ضعيف، والضعيف إذا تفرد تقدم معنا أن حديثه يسمى منكرا، فكذلك الحال بالنسبة لسيء الحفظ، إذا تفرد فإن حديثه يكون منكرا، والمنكر والشاذ يأتيان بمعنى واحد، فلذلك قال الحافظ: فهو الشاذ على رأي. عند بعض أهل العلم يطلقون على الحديث الذي ينفرد به سيء الحفظ أنه شاذ، أو طارئا فالمختلط، أي إذا كان سوء الحفظ طارئا بمعنى أن هذا الراوي لم يكن سيء الحفظ ولكن استجد عليه سوء الحفظ، كان حافظا متقنا ولكن أدركته آفة من الآفات ومصيبة من المصائب سببت له سوء الحفظ، فهذا يسمى في الاصطلاح بالمختلط. والاختلاط تغير يقع للراوي بسبب آفة من الآفات. فبعضهم مثلا تذهب كتبه أو تحترق كما هو الحال بالنسبة لعبد الله بن لائعة، قالوا احترقت كتبه فاختلط حفظه. أو يكبر في السن كبرا شديدا حتى يتغير ذهنه ويختلط حتى لا يدري ما يحدث به، أو يموت له قريب عزيز عليه فيتغير عقله بسبب تلك المصيبة التي وقعت عليه. فالاختلاط له أسباب كثيرة، وكما قلت أو كما قال الحافظ هنا، الاختلاط أمر طارئ يكون مستجدا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو نحو ذلك. والحكم في حديث المختلط أنه إذا تميز، من أخذ عنه قبل اختلاطه ومن أخذ عنه بعد اختلاطه، فإن من روى عنه قبل اختلاطه فحديثهم صحيح، ومن روى عنه بعد اختلاطه فحديثهم عنه ضعيف. ومن لم يتميز بحيث لم يعرف هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فهذا يلتحق بالضعيف من أجل الاحتياط. فإذن إذا عرف من أخذ عن المختلط قبل اختلاطه فأولئك يصحح حديثهم، ومن أخذ عنه بعد اختلاطه يضعف حديثهم، ومن لم يتميز لم يعرف هل أخذوا عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فيلحق حديثهم بالضعيف احتياطا للحديث النبوي، إلا إن وجدت قرينة خارجية تدل على أنهم أخذوا عن ذلك الرجل قبل اختلاطه. بعد أن انتهى الحافظ من أسباب الطعن في الراوي انتقل إلى نوع جديد متعلق بها، لأن أسباب الطعن هذه منها ما يرتفع الضعف بأمر خارجي يوجد معها، ومنها ما لا ينفع فيه شيء. فمما لا ينفع فيه شيء الكذب والاتهام به وفحش الغلط وشدة الغفلة، فهذا ضعف شديد لا يقبل الانجبار والاعتضاد بغيره. يقول الحافظ هنا: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. يعني هذه الأنواع الخمسة، حديث سيء الحفظ وحديث المستور وحديث المرسل وحديث المدلس وقلنا وحديث المختلط، نعم، هذه الأنواع الخمسة إذا توبعت بمعتبر، والمعتبر ما كان بمثابتها ومنزلتها أو أعلى منها، المعتبر ما كان بمنزلتها أو أعلى منها، فإن الحديث يرتقي من كونه ضعيفا إلى أن يصير حسنا. لكن هذا التحسين ليس لذات الحديث وإنما بالمجموع، بمجموع الطريقين. يعني إذا جاءنا حديث مرسل وجاءنا متن ذلك الحديث من طريق راو سيء الحفظ، الحديث المرسل ضعيف وحديث سيء الحفظ ضعيف، لكن المرسل وسيء الحفظ ضعفهم متقارب، فهنا يعضد كل واحد منهما الآخر ويرتقي الحديث من كونه ضعيفا إلى أن يصبح حسنا، لكن لا يسمى حسنا بالإطلاق، وإنما يقال حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره. إذن لو أردنا أن نعرف الحديث الحسن لغيره نقول هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وروي من وجه آخر اعتضد به، وروي من وجه آخر اعتضد به. إذن الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وروي من وجه آخر اعتضد به. ومن أمثلة هذا الحديث الضعيف هذه الأقسام الخمسة الآنف ذكرها. بعد أن انتهى الحافظ من الكلام على أنواع الحديث من حيث الصحة والضعف وأسباب الضعف، انتقل إلى أمور أخرى تتعلق بعلم الحديث ويعتريها الصحة والحسن والضعف إلى آخره. فقال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. إذا انتهى الإسناد، وسبق أن قلنا إن الإسناد المقصود به سلسلة الرجال التي يروى بها المتن، فلان قال حدثنا فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريحا أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا في اصطلاح المحدثين يسمى بالمرفوع، يسمى بالمرفوع. فإذا المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، من قوله إنما الأعمال بالنيات، من فعله كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فهذا حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو حتى لو كان تقريرا، بحيث أن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر شاهد ويقرهم عليه، ولذلك أمثلة كثيرة، منها حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة حينما اجتهد الصحابة، فبعضهم فهم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يصلون العصر إلا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت، وبعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم المبادرة حتى يصلوا العصر هناك، يسرعوا في السير ويصلوا العصر هناك، وأما إذا أدركهم الوقت فيصلون حيث أدركهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا الطائفتين على اجتهاده، فهذا التقرير يعد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتج به أهل العلم على إقرار المجتهد على اجتهاده سواء أصاب أو أخطأ، إقراره بمعنى أنه لا يحرم من الأجر سواء أصاب أم أخطأ، ويبين له خطأه إن كان أخطأ فيه. نبه هنا أيضا إلى أمر آخر، وهو المرفوع حكما. المرفوع حكما وله أنواع عديدة يضيق المقام عن ذكرها، مثل أن يخبر الراوي عن سبب نزول آية، فهذا يعد من المرفوع حكما، او يخبر الصحابي عن امر لا مجال للاجتهاد فيه، كان يحكم على امر بانه معصية او طاعة، كقول ابي هريرة رضي الله عنه: من لم يجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم، وقول سلمان: من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. فمثل هذه الاحاديث لها حكم الرفع لانها لا تقال بالرأي والاجتهاد، وقول ابن مسعود رضي الله عنهما: من اتى ساحرا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام من كلام الصحابي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقوله الصحابي إلا عن توقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ: أو إلى الصحابي كذلك، يعني أن يكون ذلك الأمر يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله. فمثلا ما ذكره الإمام البخاري معلقا في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا قبل أن تسودوا. هذا من كلام عمر، فهذا في اصطلاح المحدثين يسمى بالموقوف، فما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله يسمى في الاصطلاح الموقوف. وكذلك إذا كان من فعل الصحابي، كما كان ابن عمر كما في الحديث الذي رواه أو الأثر الذي رواه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فهذا حكاية فعل عن الصحابي فيسمى في الاصطلاح موقوفا. حينما ذكر الصحابي عرج الحافظ على التعريف بالمقصود بالصحابي، فقال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. فإذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وترك التعبير عن قوله من رأى، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكفاء، فهل يخرج من الصحبة بسبب عدم رؤيته؟ فإذا التعبير بقوله من لقي أجود من قول القائل من رأى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني كان في وقت لقائه النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. وأما مثلا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعد صحابيا. ومات على الإسلام، ويشترط في الصحابي أن يكون قد مات على الإسلام ولم يمت كافرا أو مرتدا، ولو تخللت ردة، ولو كان هذا الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد، لكنه بعد ارتداده رجع فأسلم، فهذا أيضا يعد صحابيا على الأصح. مثلوا لذلك بالأشعث بن قيس، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد في خلافة أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام. وأخرج أصحاب المسانيد حديثه في كتبهم بناء على أنه صحابي. ثم قال الحافظ: أو إلى التابعين، يعني إذا كان الإسناد انتهى إلى التابعين والتابعي يقول الحافظ وهو من لقي الصحابي كذلك. يعني هنا المكتوب عندي في المتن إلى التابعين، لعل هذا خطأ، الصواب إلى التابعي أو إلى التابعي، إذا كان عندكم في المتن إلى التابعين فهو خطأ يصحح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، يعني إذا انتهى السند إلى التابعي، والتابعي من هو؟ من لقي الصحابي وهو مؤمن بدين الإسلام ومات على ذلك، فهذا يسمى بالتابعي. فما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله فإنه كما سيأتي يسمى المقطوع، يسمى المقطوع، مثل قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من أجلاء التابعين يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبعض الرواه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الصواب، والصواب أنه من كلام الحسن البصري أحد أئمة التابعين رحمه الله تعالى. يقول الحافظ وعاد إلى مسألة اللف والنشر فقال: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أيضا ما أضيف إلى تابع التابعي من قوله أو فعله فإنه يسمى مقطوعا. يقول: ويقال للأخيرين الأثر، أي الموقوف والمقطوع، يسميان في اصطلاح بعض المحدثين بالأثر، الأثار ما يروى عن الصحابة والتابعين، هذا بالمعنى المشهور، وإلا عند بعض المحدثين حتى الحديث النبوي الشريف يسمى أثرا، لكن المشهور عند المحدثين أن الأثر ما روي عن الصحابة أو عن التابعين رضي الله عنهم ورحمنا وإياهم. ثم بعد أن ذكر الحديث المرفوع ربط بينه وبين نوع آخر وهو المتصل، فإذا وجدنا حديثا مرفوعا بسند ظاهره الاتصال فإنه عند أهل الحديث له اسم خاص وهو المسند. إذن المسند كما يقول الحافظ ابن حجر مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإذا وجدنا حديثا مرفوعا رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال فإنه يسمى في اصطلاح المحدثين بالمسند. ويعني بقوله بسند ظاهره الاتصال أي أنك يبدو لك من خلال السند أنه متصل، ولربما إذا فتشت ودققت ربما يظهر لك أن فيه انقطاع خفي أو إرسال خفي كما مر، فهذا لا يقدح في تسميته مسندا. ويدل على ذلك أن أصحاب المسانيد، الكتب التي تسمى بالمسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار، هذا شرطها في إخراج الأحاديث، الشرط الأول أن يكون الحديث مرفوع صحابي يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون ظاهر السند الاتصال، وإلا قد يكون في السند عنعنة مدلس أو إرسال خفي، فإن ذلك لا يمنع من تخريج الحديث. إيلات وإيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: